עוד חודש, אתה יודע. السلام عليكم قولي تعالى فإن طلقها السابعة من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال في موطأ مالك أنه بلغه أنه يعني الحال والشأن بلغه يعني هذا ليس بسند بلغه أن سعيد بن المسيب رحمه الله وسليمان بن يسار سئلا عن رجل زوج عبدا له جارية له فطلقها العبد البتة يعني مرة واحدة يعني ثلاث يعني العبد يملك ثنتين لكن يعني ليس لها رجع فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له يعني عطاياها يعني أهداه إياه ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين يعني كانت زوجة وانتهى طلاقها استنفذ الطلقات يعني التي اللتان هما ثنتان العبد استنفذ ما يملك من الطلقات كما يملك الحر كذلك إذا استنفذ الطلقات التي يملكها فلا تملك له كزوجة ولا تحل له كزوج لكن لو كانت ملك يمينه فرضنا لو كان الحر متزوجا بأمة وكان معذورا في زواج الأمة كما قال سبحانه ذلك لمن خشي العنة منكم ثم بعدها صار ميسورا وطلقها ثلاثا وبعد أن طلقها ثلاثا اشتراها يعني صارت ملك يمينه هل تحل له هذه مثلها فهذا العبد طلقها البتة ثم وهبها سيدها له يعني صارت ملك يمينه وإن كان هذا الكلام في كلام هل تحل له بملك اليمين يعني الآن ليست زوجة صارت مما ملكت أيمانكم فقال يعني سعيد رضي الله عنه ورحمه وسليمان لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره الثامنة المسألة الثامنة شفتها يلا تفضل الثامنة روي عن مالك أنه بس لا تستعجل روي عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة نعم فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها يعني ما لم يستنفذ الطلقات فإن بت طلاقها فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره نعم قال أبو عمر وعلى هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور يعني كلهم هؤلاء يقولون إذا استنفذ عدد الطلقات وقد ملكها وحدث لها ملك يمين فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يعني على كل حال سواء كانت أمة أو كانت حرة فلها زوج كيفما كانت اسمه زوج نعم وكان ابن عباس وعطاء وطاووس والحسن يقولون إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين وكان هذا عجيب فتوى مقابل لهذه الفتوى قالوا تحل له بما بقي مما يملك من الطلقات أو لا تحل له إذا استنفذ عدد الطلقات حتى تنكح زوجا غيره الآن يعطينا فتوى مقابل لهذه الفتوى، يعني عكس هذه الفتوى. فقال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، وعطاء وطاووس والحسن يقولون: إذا اشتراها الذي بت طلاقها حلت له بملك اليمين. كانت زوجة والآن صارت مملوكة، يعني الاسم اختلف، كان يملكها بكونه زوجا، الآن يملكها أو يتزوج أو يعني يطأها بأنه مالك لها. الأول يعني اختلف اسمها الآن، صار يعني يملكها بشيء آخر، هذا لا علاقة له بالزواج. هي قال، أما كل العلماء قال لا تحل له، فأتى بهذه الفتوى المقابلة، قال: إذا اشتراها الذي بت طلاقها، وقال كلمة بت طلاقها حتى تشمل الحر والعبد، حلت له بملك اليمين. على يعني كأنه ما دليلكم؟ قالوا: على عموم قوله عز وجل، يعني ليست في هذه المسألة خاصة، على عموم قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، يعني تحل لكم، أو تحل لكم يعني هذه المملوكات. قال أبو عمر بن عبد البر، قال أبو عمر: وهذا خطأ من القول، لأن قوله، نعم، لأن قوله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم، لا يبيح الأمهات ولا الأخوات، يعني معنى ذلك لا يبيح المحرمات، هيك معنى قوله، معنى قولي لا يبيح الأمهات يعني لا يبيح المحرمات. الأم من المحرمات، والأخوات من المحرمات، والزوجات التي استنفذ طلاقهن من المحرمات، فكيف تحل له؟ هذا خطأ. قال: فكذلك سائر المحرمات. لكن يعني الكلام يعني والمثال كما يقولون قياس مع الفارق، يعني تلكم محرمات، يعني لا يحللنا لا بأي وجه بأي طريق، هديك أمه هديك أخته، المحرمات لا يحللنا، يعني لا يحللنا في نص، ومعنى نص يعني لا يقبل التأويل، لا يقبل النقاش. أما هذا الكلام كانت حلال ثم حرمت بأنها زوجة، والآن كونها زوجة انتهت، صارت مملوكة بملك اليمين. مع ذلك يعني كل العلماء يعني الأئمة الجمهور كله على كونه لا تحل له. هذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، أي كلهم يعني كلهم على ذلك. لكن يعني الإنسان يتكلم الذي يعني يعلم. قالوا هكذا، طبعا هم يعني أئمتنا وهم ساداتنا رحمهم الله، لكن نحن نتكلم لما نتكلم بلسان الغير، بلسان ابن عباس عم نتكلم هلا، يعني إيه هذا الكلام الذي قاله ابن عبد البر انه هذا خطأ من القول. ليش؟ وعلل بقوله: لان الله سبحانه وتعالى قال، لأن قوله عز وجل: أو ما ملكت أيمانكم، لا يبيح الأمة، يعني لا يدخلنا. إيه؟ طالما لا يدخلنا يعني معنى ذلك الأمهات والأخوات لا يدخلنا لأنهن محرمات بالنص. أما تلكم ليست محرمات، يعني هذه المرأة حرمت على كونها زوجة، يعني المسألة فيها أخذ ورد، يعني لعله يعني رأوا شيئا أنت ما رأيته، يعني هذا يظهر. طيب رب أو قائل يقول: هاي الأئمة كلهم يعني أكثر من الأئمة الأربعة كلهم قالوا بالحرمة لا تحل له. أم يقول: نعم قالوا لا تحل له، وقالوا يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها، ومع ذلك احنا منقول كما قالوا، لكن كمان نقول ما قاله ابن عباس يعني رحمه الله تعالى. نعم. التاسعة: اذا طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا، نعم، فنكحها ذمي ودخل بها، ثم طلقها. طبعا هي تحل للمسلم وتحل للذمي من باب أولى، فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها. نعم. فقالت طائفة: الذمي زوج لها ولها أن ترجع إلى الأول. نعم. هكذا قال الحسن والزهري وسفيان الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. نعم. قال ابن المنذر: وكذلك نقول لأن الله تعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره. نعم. والنصراني زوج. فقال مالك وربيعة: لا يحلها. مالك الإمام مالك وربيعة أستاذ الإمام مالك قالوا لا يحلها النصراني، يعني حتى تنكح زوجا يعني مسلما هيك بده. نعم. لكن الجمهور على أنها تحل سواء كان مسلما أو كان يعني نصرانيا. ليش؟ لكونها تحل له وكل منهما زوج للآخر. نعم. العاشرة: النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا في قول الجمهور، يعني فيما لو عقد يعني عقد الزوج الجديد الذي يتزوج بعد استنفاذ الزوج القديم طلاقه، نكح بعقد فاسد ما كان في شهود أو اختلف يعني أمور من يعني علقوا العقد على شيء، هذا صار نكاح فاسد. قال: النكاح الفاسد لا يحل المطلقة ثلاثا في قول الجمهور، يعني هناك من يقول يحلها لكن الجمهور على أنه لا يحلها، لا تكون حلالا، تكون حلالا لزوجها الأول ولو وطئها الزوج الثاني. نعم. مالك في قول الجمهور، من هم يعني الجمهور؟ مالك أو منقول مالك مثل بعض، مالك أحسن بدل يعني مالك، والثوري والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي، يعني الأئمة الأربعة وأصحاب والثوري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد كلهم يقولون لا تحل للزوج الأول إلا بنكاح صحيح، وكان الحكم ابن كيسان يعني يقول هو زوج يعني وقد نكح. نعم. قال ابن المنذر: ليس بزوج. ايه جابوا ايه هو مو كل زوج زوج يعني، يعني مو شكلية زوج، يعني الزوج يكون زوجا بما أحله الله، يعني حتى يسميه الله زوجا، وهذا الله سبحانه وتعالى ما بيقول، يعني سبحانه وتعالى يقول عنه زوج. الزوج يعني الذي يأتي المرأة التي تحل له بعقد صحيح عندها يكون زوجا، هيك الظاهر يعني. قال ابن المنذر: لكن يعني الحكم يقول يعني كيف ما كان هو ما يعني ما اغتصبها ولا زنى ولا يعني أتى قدم بكلمات أو أتى بأشياء تحل، لكن صار في خلل بهذا، يعني أتى من الباب، أتى هو من الباب لكن ما أحسن فتح الباب، فرضنا كسر الباب، نقول يعني هذا ليس بزوج. طبعا حد ما في حد، لكنها لا تحل له بما أنه دخل ويريدها من الطريق الشرعي، هيك بده يعني الحكم. نعم. قال ابن المنذر: ليس بزوج. نعم. كلمة لما منقول زوج يعني ينبني عليها أثر، يعني هناك أثر لكلمة زوج، يعني الزوج يطلق والزوج ظاهر والزوج يحلف يعني يألو من زوجته والزوج نسأل الله العافية يلاعن، كلها هذه يملكها. قال: لأن أحكام الأزواج في الظهار والإيلاء واللعان غير ثابتة بينهما. نعم. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت، هلا كأنه مسألة جديدة، اللي قلنا لأن أحكام الزوج من ظهار وإلاء ولعان غير ثابتة بينهما، وأجمع كل من يحفظ عنه، إيه كلام جديد هذا، وأجمع فضل وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل للأول، يعني أجمع أنها تحل للأول. نعم، قال الشافعي والورع ألا يفعل إذا وقع إذا وقع في نفسه أنها كذبته. بصير كذبته، مو كذبته، ما بصير كذبته، يعني كذبت عليه، هي ما كذبته، هي كذبت عليه، كذبته، هذا يعني كأنه حذف إيصال بسموه، مثل واختار موسى قومه يعني من قومه، كذبته هذا مفعول به، يعني كذبت عليه، هي مو كذبته، هي كذبت عليه. طيب، أما كذبته لا. ليش أتى، يعني لماذا أتى بهذه بعد تلك، يعني في إلى علاقة في بينهما، يعني شيء من علاقة، هناك العقد فاسد. قال هون ليس بزوج ابن المنذر، هنيك الحكم يقول هو زوج، على كل حال بالجملة هو زوج، ابن المنذر رد مرة واحدة هذا ليس زوجة. بعدين القرطبي رحمه الله قال وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم، إيه هذه المسألة، أن المرأة يعني تصدق فيما لو ادعت أنها تزوجت ودخل بها، وقد تكون كاذبة، وقد تكون كاذبة، يعني معنى ذلك يعني لا ندقق فيما أنه يعني طلقها يعني والتقت بغيره، يعني كيف ما كان خلاص، يعني وإلا يعني ممكن إلا الروح يجي بيبين، يجي بشهود، يعني معنى ذلك أنه لا ندقق في مثل هذا، ومثل ما قلنا عادته يعني هذا يعني من علمه ومن يعني عقله وحكمته رحمه الله الشيخ القرطبي، يأتي بحكم ويأتي بعكسه بضده، هذا أسلوب من أساليب القرآن، يأتي بأهل الجنة بعد يأتي بأهل النار، أصحاب اليمين أصحاب الشمال، يعني هذا المسألين هؤلاء يعني لا يحلون، بعدين قال هو زوج، بعدين رد ابن المنذر، بعدين أتى بهذه المسألة كأنما يعني يستشكل على قول ابن المنذر، وهو على كل حال ينقل لنا هذا بالنهاية ما جاءت حكمه الأخير، يعني الأساسي لا لا عم ينقل لنا أحيانا يأتي، لكن الآن لا ما برجح، يعني غالب هو ينقل عم يقول الجامع للأحكام، هو جامع للأحكام، هو معنى ذلك أنه ينقل ما قال العلماء، وهذا العلم قالوا ما نقل عن الثقات، هو يعني قل ما يتدخل يقول وهذا، لكن يذكر كثيرا كذلك كثيرا ما يذكر. نعم، 11. جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغريب شديد، يعني في أمر التحليل، يعني جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد، يعني قال دغني عطى الحكم الله يجزيه الخير، قال تغليظ شديد، ما قال منع، تغليظ شديد. نعم، وهو قوله ما هو يعني الذي أتى المأتي، يعني وهو قوله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، يعني يظهر غضبان، يعني هذا الأمر ما لازم يكون يعني أبدا، وذكروا جدا يعني إذا الإنسان يعلم أنه يحلل لا تحل له، وذكر كثير يعني فيما مضى، لا أوتى باثنين بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. طيب، يعني هذا المحلل يعني أتى بها بطريق غير مشروع لأنه أراد التحليل. طيب المحلل له شو دخله يرجمه؟ لو فرضنا راضي يعني، لكن هو عليه الرجم. والمحلل يعني، والمحلل كذلك، المحلل هذا كذلك لا يرجم. ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. كيف يقول وهو أعلم بهذا الكلام منا سيدنا عمر رضي الله عنه؟ لكن قال تغليظ يعني، ممكن هو تهديد سيدي، هذا تغليظ، تغليظ يعني. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: التحليل سفاح يعني، كمان زنا يعني. لا يزالان زانيين ولو أقاما 20 سنة مع بعضهما بنية التحليل. قال أبو عمر، ذكر الله، تفضل. قال أبو عمر: لا يحتمل قول عمر، يعني ليس لنا أن نوجه كلام سيدنا عمر إلا بأنه للتغليظ، لأنه يتعارض مع كثير من النصوص. قال يعني رجمتهما، والرجم للموت، مو جلدتهما، رجمتهما. قال لا يحتمل مآل وما بصير شو الكلام، لا مؤدمين يعني. لا يحتمل قول عمر رضي الله عنه إلا التغليظ، يعني ما ليس لنا أن نوجه كلامه إلا بذلك. وعليه الصلاة والسلام نص بخاصية سيدنا أبي بكر وعمر بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، بخصوص الأربعة، وبخصوص الاثنين رضي الله عنه. وقال: وعليكم بسنة أبي بكر وعمر. قال عليه الصلاة والسلام يعني هي شهادة ووسام عطاه من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف قال هذا؟ لذلك تأدبوا معه في هذا. نعم، لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ، لأنه طبعا ليش يعني؟ قال: ما منا، قال الإمام مالك، إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن، من الممكن، ليس مستحيلا بالنسبة لهما أو لهم الخطأ، ليس مستحيلا، ممكنا، لكن بعيد جدا. لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ، لأنه قد صح عنه رضي الله عنه أنه وضع الحد، صح عنه. نعم، تفضل. أنه وضع الحد على الواطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه. نعم، وعذره بالجهالة. ليش؟ لأنه يعني هي المسألة، هذا أكيد، وعذره بالجهالة. طبعا هذا جهالته مقبولة، هو قاعد بين الناس وبين العلماء، وعلى كل حال عذره بالجهالة. ليش؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود، يعني ادرأوها، ابعدوها، بالشبهات، فأي بالشبهها، شبهة يعني أي شيء يرفع الحد، يعني لا نقيم حدا إلا بالأمر والمخالفة الأمر القطعي، ما له أي شيء، أي شيء يعني. هذا سرق، نقطع إله. نعم، ما هذا المال له شبهة فيه؟ هذا المال كان بحرز مثله؟ هذا المال يا أهل ترى كان يعني بلغ النصاب؟ هذا هذا هذا يعني أي شبهة، خلاص نفينا، أبعدنا. نعم، فالتأويل أولى بذلك. ولا خلاف أنه لا رجم عليه، ولا خلاف أنه لا رجم عليه هذا. نعم، ليش؟ لأنه إدروا. نعم، قوله تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلقها يعني الزوج، الأول فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الآن الثاني حتى تنكح زوجا، فإن طلق يعني الزوج الأقرب مذكور، فإن طلق يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن يعني كل من الزوجين أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يعني يبينها مبينة، تلك حدود الله أو مبينة لقوم يعلمون، تلك حدود الله لم نقول مبينة أحسن لأنه حال، حدود الله لأنه أضيفت للفظ الجلال. نعم طيب، وقال سبحانه وتعالى لقوم يعلمون ولعامة الناس لقوم يعلمون، لأن الجاهل والعام والأمي والعامي يعني لو علم يعني ينسى ولا تبقى عنده، أما العالم يعني مكانه مكين يعني وذهنه يعني يحفظ ويعي، ولأنه يقدر ذلك، لذلك سبحانه وتعالى قال لقوم يعلمون يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى فإن طلقها يريد المتزوج الثاني. نعم. فلا جناح عليهما أي المرأة والزوج الأول. عليهما أي المرأة، ما هي؟ أما لو قال يعني نقول المرأة، أما قال أي يعني يصير كما ما كان قبلها. نعم. أي المرأة والزوج الأول، قاله ابن عباس. نعم. ولا خلاف فيه. نعم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوج آخر ودخل بها ودخل بها منيح، ونكحت زوجا ودخل الزوج يعني منيح ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. عند مين؟ عند الأول يعني بترجع جديدة. نعم. واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها. ما استنفذ عدد الطلقات. نعم. ثم تتزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول، يعني هل يذكرونها الفقهاء؟ نعم رضي الله عنه ورحمه. نعم. فقال الطائفة تكون على ما بقي من طلاقها، يعني أدي طلقها سنتين ثم رجعت للزوج الأول بقي له واحد خلاص، أما لو استنفد عدد الطلقات لا ترجع جديدة، يعني له ثلاثة أو ثلاث تطليقات. نعم هكذا قال. لكن اختلفوا في ذلك. وكذلك قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين. لما قال الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هي من بيانية مو للتبعية، الأكابر من أصحاب النبي يعني مو كل أكابر، لا هذا مو صحيح، هذا يعني يقوله جاهل كما قال يعني كما يقول يعني من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وعلى محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، بعدين وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، منهم مو كل قال شوفوا مو كل منهم إلى اللي تعلم وتكلم، يا أما يمكن هو من أعلم الناس أنه هذه بيانية وليست بعضية، لكن الإنسان عندما يبغض ولكن عين البغض تبدي المساوية. نعم، لكن الإنسان يعني بده يتكلم الحق يعني سواء كان له ولا عليه، هذا تحريف هذا. نعم مثل قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، يعني يا ربي ما نكتر عليه من أولى، يعني قرة عيون مو شرط، يعني ما من نكتر، لا أكله، هذا جنس، هذا من بيان لأولادنا، يعني ربي كريم سألوا ما نيتك على حالك، كبر وقد ما بدك كتر، ربي أكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وأن يكرمنا. فهون الأكابر من أصحاب النبي، يعني كلهم أكابر، الله يمدنا مدني، يعني الأكابر اللي قالوا ما كله، يعني الأكابر معناته فيه، لا، هذا بعدين اسمه مفهوم مخالف، المفهوم المخالف هذا لا يؤخذ به المعتمد، مفهوم اللقب يسموه ما يؤخذ، لك أنا لك أحبك، وليش أنا أستاذ لحنا ما بتحبنا، مين قال لك ما بحبك؟ ليش قلت لك أنا ما بحبك؟ إيه قلت بتحبه، يعني إذا قلت بحبه يعني الثانية ما أحبه، لا، هذا اسمه مفهوم مخالف، هذا ما بيصح. نعم، فالله يرضى عنه. الصحابة ليسوا كسائر الأمة، الصحابة أطاع لحاله، الصحابة جالسوا سيدنا النبي، يعني أخذوا هذه المزية، الصحابة يعني لا يشبه غيرهم به، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني مده قد الجبل تبعنا، معناته ما في مقارنة به، ما في مقايسة، ما بين ناس، ما في مقارنة أبدا. فهدول الصحابة اللي عجبوا بسم الله بيكون معهم، اللي ما عجبوا ما بيكون معهم، بيكون بمكان ثاني، والصحابة مع والذين معه، هيك الله قال معه، خذ العبرة هيك على الإطلاق، والذين معه، هدول معه. نعم نعم، فلحنا إن شاء الله منحب الصحابة ومنحب يعني نكون إن شاء الله معهم. نعم نعم سيدي. ثم لذلك قال كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعمران بن حصين وأبو هريرة، وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص. والله عجيب، يعني حدا منكم ما يستطيع أحد، كل يعني من يبغض أو يحب، ما يستطيع أحد أن ينكر أن سيدنا عمر كان صهرا لسيدنا علي، صهر وعطي بنته يعني. نعم، وأبي بن كعب. نعم، وعمران بن حصين وأبو هريرة. نعم، وروي ذلك عن زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، وبه قال عبيدة السن عبيدة، عبيدة لا عبيدة، هيك ضابطة، عبيدة السناني وسعيد السني. نعم، مشهور مجتهد عبيدة يقولون، يعني تعرف عبيدة، بس هذا عبيدة، انت اللي بتعرف عبيدة، اما هذا عبيدة، يعني كثير الفتح هاشم، يعني يعني ليس تصحيح خطأ، يعني لا لا لا، من حفظ حجة على من لم يحفظ، نحن نعرف عبيدة، وانت حفظ سيدنا أبو عبيدة وأبو عبيدة اللغوي، أما هذا عبيدة، لذلك الله يجزيه الخير. طبعا هذا مو ضبط، جعله شكل وشكل، لكن نستأنس فيه، وكله يعني كلام كله يعني من مر عليه من لقي في يعني ثقات في ضبط، يعني في شكلهم وفي نقلهم. نعم، وبه قال عبيدة السلماني. نعم، وسعيد بن المسيب والحسن البصري أو البصري ومالك وسفيان الثوري. نعم، وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. وفيه قول ثاني وهو أن النكاح جديد والطلاق جديد والطلاق جديد. نعم، هذا قول ابن عمر وابن عباس، وبه قال عطاء والنخعي وشريح والنعمان ويعقوب. نعم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يقولون أيهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين، يعني تعجب، يعني يقولون كان أصحاب عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، أيهدم الزوج الثلاثة ثلاث ولا يهدم الواحدة والاثنتين، يعني الزوج الثاني الذي قال عنه فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، هذا الضمير عائد عليه، أيهدم الزوج الثاني الثلاثة ولا يهدم الواحدة؟ ثلاث ملوكات طرعون جافهم كلهم مرة واحدة كسروا تنتين، ما بيكسرون ثلاثة كسروا، شو ما بيكسر تنتين؟ أيهدم الثلاث، يعني واحد رفع ثلاث كراسي ثلاثة كيلو، بيحمل بيرفع ثلاثة كيلو ما بيرفع تنتين، شلون يعني؟ قال أيهدم الزوج الثلاثة ولا يهدم الواحدة والاثنتين. نعم. قال يعني معنى ذلك أنه يهدم بده ونعمه. نعم. إذا واحد يعني رجعت له وكان طلع تنتين ولا طلع، بناخذ له بهذا الكلام. نعم. قال وحدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يقولون يهدم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاثة، كما هلا أكد إلا عبيدة. نعم. إلا عبيدة فإنه قال هي على ما بقي من طلاقها، ذكره أبو عمر. أبو عبد البر. وقال ابن المنذر وبالقول الأول يقول، نعم الشافعي، نعم بس كأنه صار مجتهدا يعني. نعم. وفيه قول ثالث وهو إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، يعني بده يجيب شيء ثاني. قال وفيه قول ثالث إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد، إن كان دخل بها الأخير فطلاق جديد ونكاح جديد، وإن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي. حلو هالتفصيل، يعني لأنه هي تحل لزوجها الأول بدون زوج ثاني، أنه ما استنفذ على الطلقات تحل، لكن يعني ما هو الآن لا يذكر، يعني لا يبحث أنها تحل أو لا تحل، ترجع بما بقي من الطلقات أو ترجع جديدة، يعني يملك طلقات ثلاث، طالما هي تحل له إذا رجعت له بدون وطى لا، بما بقي من الطلقات، أما بالوطى لا ترجع جديدة. يعني كلام حلو هذا الكلام. نعم. الثانية قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله شرط، يعني إن شرط. قال طاووس إن ظن أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه، إيوة يعني ما طلق الزوج وصل واستنفذ عدد الطلقات إلا يعني صبر كتير حتى استنفذ عدد الطلقات، لذلك هلا ترجعوا لا تعملوا لنا مشاكل في عاكن أولاد، طالوا يعني أسرة معقدة، تعدوا منيح، تعدوا أوادم يعني متمسكين بخلق القرآن وخلق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، رجعوا ما ترجعوا خلاص كلمين الله معك يغني الله كل من ساعته. يقال فإن ظن أن يقيم حدود الله، هذا شرط، لذلك أهل وجه شرط، فلا جون معنى ذلك إذا ما يقيم أنه لا ترجع، إن ظن فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن. قال طاووس: إن ظننا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه. إذا بدنا نأخذ ظاهر الآية يعني لا تحل له، أن ربي يعني إذا انتفى الشرط بطل المشروط، فلا جناه عليهما أن يتراجع إن ظننا. أما إذا ما ظننا ما بصير، أو ظننا غير ذلك. إن ظننا أن يقيم حدود الله، أما إن ظننا أن لا يقيم حدود الله ما بصير. لكن منقول حرام لكن لا تحل، يعني تحل، منقول حرام هذا لكن تحل يعني يجوز. نعم نعم. وقيل حدود الله فرائضه. تلك إن ظننا أن يقيم حدود الله، وقيل حدود الله فرائضه، أو حدود الله فرائضه، بيجيب زيك وهيك يا الحكاية على الإعراب. نعم. أي إذا علمنا علما، ها شو قال؟ يعني الآن أنزل الظن بمنزلة العلم. قال أي إذا علم ما إن ظننا، لا قال ظننا يعني علما. نعم. أي إذا علما أنه يكون بينهم، يعني يسموه بيقولوا المظنة تقوم مقام المئنة. نعم. مئنة يعني أكيد، يعني أن يكون إذا علم أن يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني. نعم. فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، يعني ما يلعب عليها، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها. شاف لا يحل له يعني يحرم. نعم. يعني هذا أمر آخر ليس له علاقة، أن لكن يعني يجوز هذا الفعل، يجوز مع الحرمة، يعني يجوز يعني جواز غير مستوي الطرفين، يجوز يعني ينفذ ما في شيء، مثل الصلاة بأرض مغصوبة تجوز لكن حرام، كذلك هذا يجوز لكنه غشاش لكن حرام. نعم. أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها. نعم. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من، يعني بده يبين لا يغش، يجيب بيقول له عندي الشركة الفلانية والشركة الفلانية وأنا رئيس كذا، وبيضرب بدون معيار، وبيطلع هو يعني نسأل الله العافية ما عنده شيء. يعني كثير يعني اليوم الكذب يعني أمره سهل، أسأل الله السلام والعفو والعافية. لذلك الإنسان يبدأ يسأل الإنسان وده يبين المسؤول، يعني عليه الصلاة والسلام سألته، يعني عندما بعضهم خطبها معاوية وأبو جهل قال له أما معاوية فصعلوك، يعني ما عنده شيء، وأما أبو جهل فإنه لا يدع العصا عن عاتقه، يعني زلمة شديد. يعني بينا عليه الصلاة والسلام كمان فلا يحل له أن يتزوج. لكن بقى بهالأيام نسأل الله السلامة، يعني عم يصير الإنسان يقع في حرج أحيانا، يعني والسائل أحيانا بيكون يعني ما عنده حكمة أو بيأذي المسؤول أحيانا، هذا اللي عم أقول على السائل ما عنده حكمة، يعني سأله وخلاص عارف، إذا يروح يقول لهم أنه والله أنا سألته قالوا لي كذا، خلاص قال لهم والله السلام عليكم، يعني ما بدي هي يعني سواء زوج أو زوجة. وذكر لي بعضهم يعني قال لي سيدي بصير هيك، قال لي حكينا له استدام هذا وأنا رجل ولا عياذ بالله يعني سكير خمير كذا، قال لا أصحب شو يعني، راح قالوا له فلان قال عنك قال هيك قالوا عنكم، قال والله هيك اجت رجل بس هو قد يعني قد الأد يعني ما شاء الله، قال له ما فتت عليهم هيك الباب يعني، قال لي علقوني أنا والرجل يعني بقى، يعني يتكلم بالحكمة الإنسان يقول له يعني فتش عن غيره والسلام عليكم، ممكن يعني كلمة واحدة إيه ما قلت لنا وما سألنا، فإحنا إيه صحيح قلت لك دور على غيره، ولحن يفهمه أولو الألباب. أنا عم حكي إنسان عاقل يا مبعات واحد يفهم حتى إله. ولقد لحنت لكم لكي ما تفهموا. واللحن يفهمه أولو الألباب، يعني بالإشارة مو بالتصريح، بالتلويح بسموه. نعم، تلويح والتلميح واحد تلويح والتلميح. إيه نعم، في بقابل التلويح تصريح، اسمه لذا اسمه لهذاك اسمه التصريح، تصريح التوضيح للأزهري على أوضح المسالك. نعم نعم. وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع، من الاستمتاع. نعم، كان عليه أن يبين فيما يغر المرأة عن النسب. نعم، كذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا من إيه لحنا إيه لحنا منسوبين لحنا كذا لحنا يعني. والله يعني هذا ما بعرف يعني اللي أذكره يعني في عائلات يعني موجودة يعني تدعي نسبا لغير عائلتها يعني أكثر من عائلة. هذا بس كل ما نعمل معها، بس ما بيعرف يعلموا إلا الكبارية الله يرحمه. عندي يعني يقول لي نحن في بيت فلان ما بيقربونا، سمعان اللي ما بيقربونا، وفي كذا ما بيقربونا، ما بيقربونا، عائلتنا هدول بس كلنا يعني. ايه اللي ما بيقربونا يعني بدي احكي اكثر من هيك ما بدي صرح. ايه بتلاقي وغيرهم يعني ايه بيقولوا بيت لحنا بيت فلان، بيعمل لي ابن العم عليه ابن العم وكذا يعني. اخي ما انا ما عم اترفع عليك، بس ما بتقربنا انت يعني. واكثر من هيك بيقول لي يا الله يعني أبي اللي بيقربنا بيقربونا بالابناء اسمه على اسمي محمد علي شيء هيا دك بيقربونا. أخير راحوا ناس على سبيني راح على بيروت، قال لي هدول بيقربونا، أما هدول لا هدول ما بيقربونا. وما عم نستغنى ما عم نحقي راحة، بس هيك يعني كمان عائلة من يعني في عائلات الميدان عالي إيه كله بتلاقي فلان لك أخي مو بيت فلان، هدول منين إجابوا هذا؟ في أكثر من عائلة ليسوا يعني كذلك. أنا يعني حق عم بحكي، إلا لو ما حكى والله ما بحكي يعني. يعني يغيروا اسم العائلة أو نسبة؟ لا طبعا هن مو اسمهم هيك، يعني يكتنون بعائلة مرموقة يقول له هو يعني ما بيصير هذا الكلام يعني، هذا غرر يعني، هذا لا يجوز يعني. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا ما أقول يعني هذا الإنسان الذي ما انتسب في من يعني بعضهم ما انتسب أبدا، لكن والله بوس إيده إنسان صالح تقي بيجي عنده يعني، كان يجي عنده يعني الشيخ إبراهيم الغلايني رحمه الله تعالى، وما غير شيء وما صغير بهذا الشيء. أما ليش عم تغير يعني؟ قول لحنا بيت فلان جاي عم يخطب أنا بيت فلان، ما بيصح ما بيجوز هذا. خلاص الإنسان يعني لأن المرء بأصغر أيه الإنسان، وإنما أصل الفتى الفتى قد حصل، بس ما بصير يعني تنتسب لغير عائلتك يعني. نعم، أنا سمعت حاليا موضوع بتركيا مثلا عم يصير تجنيس وعم يغير عائلات في شيء ولا والله شو أمر يعني؟ هذا أمر كأنه ما بعرف هو أمر يعني مدني بيريدوا يعني، كأنه أمر يعني مو أمر عم ينتسب لغير عم يجيب أسماء. يمكن أصدق عائلات تركية إنه أنا أصلي تركي مشان يأخذ والله ما لا يعني هذا أمر تاني يعني، عم يجيب شيء يعني حتى يسوغ لنفسه يأخذ جنسية تركية، ما هيك تقصد محمد؟ نعم. بس, يعني بس مو هيك أنا فكرة. طلعت الجنسية فبدي يختار هو جنسية عائلة. ليش؟ طيب بمين بده يغير؟ في عائلة معروفة؟ هو بيحسن حظ في المركب. إيه صح. أما شو قال بنسب يدعي؟ يدعي ماله هذا حط يعني هيك شيء. هذا الدعاء. يعني يترجم عيلته بالتركي ويحطه، يعني شو يصير؟ في ناس نفس الشيء اللي عملت مثلا عائلات مع معروفة بتركيا وحطت نفس العائلة. هيك الأصل، هيك الأصل. يعني هلا شو بدنا نقول؟ أنا يغرها بنسب يدعيه مطلقا، يعني مو نقول عن حاله مثلا منسوب، لا، نسب يعني ينتسب لشيء هو ليس منهم. احنا مثل ما قلنا يعني هذا الامر ينبغي ان لا يكون. يعني اما اسم قبيح لا، يستبدله عليه الصلاة والسلام، غير اسماء. اما كعائلة هيك، إيه هيك العائلة، إيه ما في شيء. يعني هذا ليس سيدي يرفع خصيصة نفسه ويقال انه مثلا خلاص سيدي شو بدي انبني عليه، اصطفله. بس انا نحكي الانسان يعني لا يجوز الانسان عائلته كذا، خلاص يعني هيك عائلته. اما نسب يدعي هذا ما بصير، يعني نحكي الحق بقى وانه يصطفله اكثر من هيك ما نحكي، لانه كثرت مثل هذه المسألة. الله يرحم والدي، يعني ما يسأل يعني يعني يروح يخطب يعني اخواتي كذا، يعني لا لهم ساكنين مثلا فرضنا يقولوا ساكنين بتريا، ساكنين تنظيم كفر، لهم ابدا وين كنتوا ساكنين؟ وين يعني خانتكم، حيكم وين كان؟ احنا نعرف ايه يعني هون ساكنين هون، ايه هذه كلها بنايات جديده مشكله يعني. بس قبل وين كنتوا ساكنين؟ اللي وين كنتوا ساكنين؟ منين انتوا؟ ايه بيعرف دغري. هيك الاصل، وتخيروا لينطى فيكم. ومثل ما قلنا مو شرط يعني انه هالعائله يعني رفيعه وهالعائله وضيعه، في بعض الناس عائله وضيعه حسب الظاهر وبيخرج منهم ما شاء الله يعني ابذاذ، يعني مو شرط. يعني الإنسان بجد كل جد لا بمجد، فهل جد بلا جد بمجد؟ أصل بجد الإنسان بدراعه مثل ما بيقولوا عصامي، هيك الأصل يعني. أما في عائلات يعني هيك يعني نعم. يلا سيدي خلصنا. وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. يعني بعرف بعض أخواننا يعني غير الحمعه بس ما انتسب لحدا، غير يعني ما شاء الله حوله، يعني غير الحمعه بس ما انتسب لحدا ولا لعائل. نعم سيدي. ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها. يعني وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز كذلك عن قيامها بحقوق الزوج، أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج. شو قال؟ علة تمنع الاستمتاع بها، يعني مو كل شيء يذكر خاصة عن المرأة، علة تمنع الاستمتاع بها، يعني مو شرط يعني يذكر كل شيء. طيب، لم يجوز لها أن تغر، وعليها فضل أخذ عليها أن تبين لها له تبين له ما بها من ذلك، كما يجب على بائع السلعة أن يبين ما بسلعته من العيوب. ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا فله الرد. يعني هذا مالكية تكلم بها المسألة، أما السادة الحنفية لا، ليس له، خلاص بيصبح. السيد هذا ذكر من الأمراض البرص. إيه البرص، يعني البرص يعني شو بدنا نقول عنه؟ هذا يعني ما فوق البياض البرص. نعم إيه برص يعني، بس ما أدري معدي البرص ولا لا، ما يعني ليش حطوا مثلا بين الأمراض اللي تمنع السيد؟ إيه كأنه منفر. ممكن لا لا لا، لو تظهر كان عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع عليه الصلاة والسلام وجد في كشحها بخاصرتها معناتها مو مبينة. نعم يعني في حديث يعني إذا كان ألا غررتمون الحقي بأهلك عليه الصلاة والسلام عشان يبين صلى الله عليه وسلم ما حكيته بس بقى يعني هون قولوا أن يبين شو قال إلا تمنع الاستمتاع من جنون أو جوزام أو برص هذه تمنع يعني منفرة معناها تصاريد هلا يعني كلامك ولأنه مو منفر لكن يظهر الطباع السليمة تنفر يظهر البياض الزايد مو حلو مثل كلس مو حلو يعني إنسان بياض الله خلق فيني سبحانه وتعالى مقبول بنحب أما مثل الكلس هيك أبيض هذا لو كان إنسان مثل الأمر هيك بياض هيك شاطي مو كتير زايد بقول له كالقمر يعني إضاءة ونورا مو شرط يكون مثل وإذا وشه مدور مثل الأمر مخوف عجبي هذا صار ما يكون لا. لذلك قال ببعض وجوه الشباب يلا سيدي سيدنا يعني أحيانا يكون في مثل القضايا بين الأزواج والطلاق المرفوع إخلاص الموضوع أن الأخر والموضوع فأنه مثلا قال أنه خفية مثلا طلاقية وتيجي على الطبيب الشرعي مثلا فبيحاول الطبيب قدر الإمكان إنه ما يعطي المسوغ هل بصير ولا ما بصير؟ يعني ما يعطي المسوغ للطلاق؟ عنده مرض، إنه في عنده تغير مثلاً بالجلد كذا هاي مثلاً، بس ما بيعطي. إيه يعني بده يكون حكيم القاضي أو الحاكم يكون حكيم، لأنه عند السادة الحنفية بده يصبر. شوف بقى يعني يحكم يعني عند بحكم الحنفية ولا الشافعية يعني يردها. هذا السادة الشافعية لكن طبعا إذا دخل بها بدنا مهر نعم نعم نعم فإن كان العيب بالرجل فله الصداق إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها فله نصف نعم الله فإن كان العيب بالرجل فله الصداق إن كان دخل بها وإن لم يدخل بها فلها نصف وإن كان العيب بالمرأة ردها الزوج وأخذ ما كان أعطاها من الصداق نعم وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها برصا كشحها الباء يعني خصرة نعم فقال دلستم علي نعم واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنين في امرأة العنين نعم إذا سلمت نفسها ثم فرق بينهما بالعنة فقال مرة لها جميع الصداق فقال مرة لها جميع الصداق وقال مرة نعم لها نصف الصداق وهذا ينبني اختلاف قوله بما تستحق الصداقة بالتسليم أو بالدخول قولا الثالثة الحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا وسددنا واغفر لنا وارحمنا وعافنا اللهم عافنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في نفسنا وأهلنا ومالنا اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام فلا نهلك وأنت رجاؤنا وفرج عن العباد والبلاد واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا وكل المسلمين صلى الله عليه وسلم تفضلوا ليس بالزوج ثلاثة ما بده طلاق طبعا ليس بزوج ما طلاق بس عم يعني يقول المزن يعني انه ليس بزوج مو ابن المنذر اللي قال ليس بزوج ايه نعم ايه قال ليس بزوج طالما ليس بزوج لكن تحل للأول تحل للأول أو لا تحل اختلف الجمهور أنها لا تحل لأنه هذا ليس عقدا لكن بالجملة مثل ما إنها زوج قال يعني إذا سألته هي يعني تزوجت ويعني وأتيات ونسدد يعني بالإجماع هذا بقى طلاق وما ينبني عليه شيء لو واحد كان عقد نكاح فاسد إيه؟ طلق ثلاثة يحل له أن يتزوجها مرة أخرى بعقد صحيح بدون أن تنكح نعم. حد غير إيه والله هيك إذا نفض أن الشهود كانوا غير عدول فسق أو لا يعني إذا بدنا نبحث البحث يعني الشهود مو شرط أنا ما بدور عليه أنا مستور الشهادة وكان يعرف عنه أنه لا يصلي ولو كان لا هذا أمر آخر عدالة السوتي كريم بس بالحدود أو بالأمور الهامة جدا بتكون يعني نبحث عن عدالة الشهود فقط في الأمور الهامة يعني بال طبعا يعني إذا